نبدأ بالورق بالكتابة، أقول نبدأ بما كتب، لأن من كتب أي نعم تعب وله حق الأولوية. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لقد حضرت درس بالأمس وقلت فيه يا شيخ أن التهجد لا يشرع أو ليس من الشرع فعله في مزدلفة بخلاف الوتر، فما الفرق بين التهجد والوتر؟ الوتر أقله ركعة بنية الوتر، ويكون ثلاثا ويكون خمسا ويكون سبعا ويكون إحدى عشرة ويكون ثلاثة عشرة، هذا بنية الوتر. أما التهجد فهو إحياء الليل بالصلاة مثنى مثنى من غير الوتر، كما هو شأن المصلين في التراويح، يصلون التراويح ما شاء الله ثم يوترون بثلاث. من هو الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي أبي وأبوك في النار؟ لا يحضرني ذكر هذا الصحابي، لا يحضرني من هو. هل أحد يعرف من هو؟ يقول الصحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سأله قال أين أبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسألني أحد اليوم عن شيء إلا أجبته، وهذا فيه كراهية كثرة المسائل، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. فجاء هذا يعني فيه شيء من قال أين أبي، طبعا كان الجواب يسوءه، فلما ولى الرجل مستاء ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبي وأبوك في أو نعم أبي وأبوك في النار أو أبوك نعم، لكني لا أعرف من هو الذي سأله، وأظنه في القصة غير مذكور باسمه. فقال رجل نعم. ما هو أقصر زمن للتمتع يفصل به بين العمرة والحج في حج التمتع؟ أقصر زمن ولو خمس دقائق، بقدر ما تحل من العمرة تحرم بالحج مرة أخرى. ها؟ خمس دقائق أو دقيقة، بمجرد ما تحل من العمرة تلبس مرة ثانية وتهل بالحج. إذا كان مفردا يستحب أن يذبح هدي، وأيضا إذا كان معه وقت ولو قصير يستحب أن يطوف بالبيت ويسعى ويجعلها عمرة، يحل من العمرة. خلك من الجواب، خلك من الجواب. أي نعم، يستحب إذا كان مفردا ومعه وقت أن يطوف للعمرة ويسعى للعمرة ويقصر وأتمت العمرة، إذا انتهى من التقصير وحل يهل بالحج مرة أخرى، يحرم بالحج مرة أخرى ولو في موضعه، ويكون متمتعا وهو أفضل. يعني هو بالنية إذا أيه وحلق ثم وعليه انعقد إحرامه ولا شيء عليه. نعم نعم يبقى محرم إحرامي. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا سوف أضحي في البلاد، هل علي شيء في أي يعني في مسألة أخذ الشعر وأظن فيش أي نعم أو قص الأظافر؟ ما أنت حكمك حكم الحاج، إذا احتجت للنظافة من أجل الإحرام فحكمك حكم الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عنده حرمة طالق وهي مقيمة مع أولادها وأنا متكفل بكل المصاريف، هل علي أي شيء آخر؟ لا ما عليك شيء آخر ما دام، لكن لا تخلو بها، لا يكون هناك خلوة ما دام أنها يعني خارجة من العدة وكذا، ولا بأس أن تبقى مع أولادها، ولا بأس يعني يكون الكلام من وراء حجاب، لكن لا يحصل خلوة أو أيضا مع أولادها إذا كانوا كبارا محارم لها. يقول نريد أن تعطينا أسماء أحسن الكتب التي تتكلم عن العقيدة والفقه بالنسبة للمبتدئ. أولا كتاب الله عز وجل ليس بعده، ثم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما استطعت أن تقرأ منها من صحيح البخاري ومسلم، ثم النصوص، نصوص العقيدة، وتهتم بالكتب التي جمعت نصوص العقيدة، فنصوص توحيد المعرفة والإثبات في العقيدة الواسطية، في الحموية، في التدمرية، هذا فيما يتعلق بتوحيد المعرفة والإثبات. أما ما يتعلق بتوحيد القصد والطلب فكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد عبارة عن نصوص من الكتاب والسنة واستنباطات منها فقط. تبدأ بثلاثة الأصول: الإلهيات والنبوات والمعاد، الذي اتفق عليها جميع المسلمين على اختلاف فرقهم، واتفق عليها أهل الملل كلهم. الثلاثة الأصول: الإلهيات، معرفة الله، معرفة دين الإسلام، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة. فهذه الثلاثة الأصول هي مفتاح العلوم كلها، وقد ألف فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مؤلفا طيبا. فيحسن أن تحفظ ثلاثة الأصول، وتحفظ أيضا وتقرأ كشف الشبهات، الشبهات التي ألقيت على الركن الأول من أركان الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بهذه الكتب تستطيع أن تجعلها مثل المفتاح لفهم الوحي بقسميها الكتاب والسنة. وأما كتب الفقه، طبعا عمدة الأحكام في الحديث، بلوغ المرام في أحاديث الأحكام، نحو هذه الكتب. أما في الفقه فيحسن أن تحصل على فقه مقارن، مثل المغني لابن قدامة ففيه فقه مقارن، أو إذا كان طويلا فعمدة الفقه عند الحنابلة، والمختصرات الأخرى عند أصحاب المذاهب الأخرى المالكية والشافعية والحنفية. لكن طالب العلم ينبغي أن لا يشتغل بالفقه قبل أن يتقن نصوص الكتاب والسنة وشروح علماء السلف لها. إذا طاف الشخص طواف واجب وبعد انتهاء الشوط السابع انتقض وضوءه، ما دام انتهى الشوط السابع خلاص انتهى طوافه، لو انتقض وضوءه ما عليه شيء، لا يبدأ من جديد أو يتوضأ. إيه نعم، يمكن يتوضأ ويصلي بمقام إبراهيم بالركعتين، ما يصلي الركعتين وقد انتقض وضوء، لكن طوافه صحيح، لأن ركعتي الطواف سنة، ركعتي الطواف سنة. ما حكم الأخذ من اللحية تحت القبضة؟ لأننا سمعنا بعضا من السلف يجيزون ذلك بدليل أن الواجب هو الإعفاء حتى تحصل المخالفة للنصارى فقط، جزاكم الله خير. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى مطلق، وفي بعض الروايات خالف اليهود والنصارى، أي نعم، لكن وبعض السلف نقل عنه أنه يأخذ يعني من طول لحيته وعرضها إذا قضى عمرة أو حجا أو نسكا، مثل ابن عمر وغيره. والقضية ليست في يعني أخذ ما زاد على القبضة، وإن كان سماحة الشيخ بن باز في رده على الشيخ الصابوني، لأن الشيخ الصابوني يرى تهذيب اللحية ويرى كذا، أي نعم، ويقول إنه يؤخذ ما زاد على القبضة ولا يترك اللحية تسترسل، فيرد عليه الشيخ عبد العزيز بن باز ويقول إن الاحتجاج بفعل ابن عمر لا يصح، لأن الحجة بروايته لا برأيه، وقد روى ابن عمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرخاء اللحى وبإعفاء اللحى، وهذا على إطلاقه، والله أعلم. البلية حصلت الآن بحلقها. قال: من أحرم هذه الأيام بعمرة ثم عاد إلى المدينة المنورة ثم سيحرم بحج من بئر علي، بئر أصلا يسمونها بئر علي وهي ذو الحليفة، وليس يصح ما ينقل أنها أن علي بن أبي طالب قاتل الجن عندها وأنها تسمى بئر علي، يعني علي بن أبي طالب، ربما علي غير علي. هل يجب؟ نعم نعم، إذا طاف، إذا أحرم من أبيار علي من ذي الحليفة، ويسن أن يطوف طواف القدوم ويسعى بعده. أما إذا الله يقول هل يجب عليه طواف القدوم؟ يسن، سنة طواف القدوم إذا كان محرما بالحج من أبيار علي، فيسن له أن يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج بعده، أي نعم، حتى لا يكرر السعي بعد طواف الإفاضة. وإن كان يعني على قول ابن عباس أن من طاف بالبيت وسعى فقد حل شاء أم أبى، إذا لم يطف طواف القدوم وذهب إلى منى رأسا ففعله صحيح، لكن ما يقال أن طواف القدوم واجب عليه. من لم يستطع المبيت بالمزدلفة ما حكمه؟ المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ومن لم يستطع أن يأتي بهذا الواجب فلا إثم عليه، لكن يأتي ببديل وهو أن يفدي. وإن كان بعض أهل العلم يقول لا واجب مع العجز، إذا لم يستطع فهو عاجز فلا واجب مع العجز، لكن حديث ابن عباس من ترك شيئا من نسكه جبره بدم لم يقيد بالعامد وغير العامد، فهو صحيح إن إذا لم يستطع أنه لا يأثم، لكن لو أنه تعمد ترك المبيت بمزدلفة يأثم ومع الإثم يفدي. هذا يرفع عنه الإثم لأنه لم يتعمد لم يستطع، فالإثم لا إثم عليه، يرفع عنه، ويبقى البديل وهو قول ابن عباس من ترك شيئا من نسكه جبره بدم. وكلمة ترك لم يفصل فيها ابن عباس هل تركه عمدا أو تركه سهوا أو تركه، غاية ما في الأمر أن التارك عمدا أن المتعمد يأثم، وأن غير المتعمد لا يأثم، يبقى البديل وهو أن يجبر النقص بدم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن جاء بحج متمتع بعمرة في مكة ثم خرج إلى المدينة، من أين المكان الذي يحرم بالحج؟ من أبيار علي أم من نزله بالمدينة؟ هو له أن يغتسل في منزله بالمدينة ويتجرد من المخيط والمحيط ويلبس الإزار والرداء ويركب، وإذا حاد الميقات ذو الحليفة بأبيار علي يلبي، ينوي ويلبي، أي نعم، بالنسك الذي يريد بالحج إذا أراد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ساحج متمتع، هل طواف العمرة يكفي عن طواف القدوم؟ نعم، طواف العمرة هو كافي عن طواف القدوم، طواف العمرة واجب وطواف القدوم سنة، فيندرج الأصغر بالأكبر. يقول سيبقى في مكة 7 أيام بعد المناسك، هل يجوز أن أفعل عمرة لأبي رحمه الله رحمة الله عليه، علما بأني رأيته في رؤيا يعطيني جمرات لأرميها؟ على كل حال أنت يعني حينما تعتمر وتحج في سفرتك هذه فإنك قد أديت يعني النسك على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن معه من الصحابة، ولا يشرع أن تخرج لتأتي بعمرة أخرى سواء عنك أو عن أبيك، لأن تكرار هذه العمرة ليس مشروعا. وكونك رأيت والدك في المنام يعطيك جمرات لترميها، يمكنك أن تطوف إذا تيسر لك، تطوف نيابة عنه 7 أشواط، أو تجعل العمرة الأولى عنه والحج عنك وتصبح متمتع في الصورة. أي نعم، من حج متمتعا حج بدل، فهل يشتري الهدي باسمه أم باسم من يحج عنه؟ باسم من يحج عنه، هذه واضحة. عليكم السلام ورحمة الله. يقول طلقت زوجة ولي منها ولد وهي حاضنة له، ما حكم الشرع إيش في أدري كيف في كيفية رؤية الابن إذا كانت تتعنت في ذلك، وما حكم الشرع في هذه مسألة ربما يفصل فيها القاضي، لأنها قضية فيها منازعة ولك منازع فيها، فأنت ترفع للقاضي ويفصل فيها. ومن حقك أن ترى ابنك لا يضار والد بولده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الهبة ثواب قراءة القرآن للميت تصل الميت؟ الأفضل أنك تقرأ بالنية، بنية القربة، ستقرب بنفسك بهذه القراءة، ثم إذا فرغت تقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لمن أحببت من المسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإحرام من المنزل يجزي أم يلزم من الميقات؟ أنت من المنزل يمكنك أن تغتسل وأن تتجرد من المخيط والمحيط وتلبس الإزار والرداء، أما نية الدخول في النسك فمن الميقات. الإحرام الصحيح هو نية الدخول في النسك، تنوي وتلبي بالنسك الذي تريد، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو تقول لبيك حجا وعمرة، أو تقول لبيك حج، أحد الأنساك التي ييسر الله لك أداءها. والله أعلم. نعم، هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي، والصحابة يلبون، كل يلبي ولا يرد عليهم شيئا، وهذه عرفت بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذكر أن الصحابة يرددون خلفه، لكن يلبون بتلبيته، كل يلبي لوحده. أي نعم، وأفضل التلبية هي تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان غيره من الصحابة يلبون بتلبية ويسمعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد عليهم شيئا من ذلك، إنما يرد تلبية المشركين حين يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك، فيقول ويحكم قد انقدم إذا قلتم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا تستثنون من هذا. أي نعم، هذه التي يردها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أهل بالتوحيد وجانب الشرك صلى الله عليه وسلم. السائق أو غيره اللي ما يحصل على إذن من ولاة الأمر يحرم عليه، يحرم عليه أن يخالف، أن يخادعهم، لابد أن يأخذ تأشيرة، لابد أن يأخذ إذن، يحرم عليه إذا لم يكن هناك ترخيص، يحرم عليه أن يحتال. هكذا سماحة المفتي يفتي، والشيخ صالح الفوزان يفتي بذلك، أن من لم يحصل على إذن من ولي الأمر تأشيرة يحرم عليه.